السؤال هو هل الداعي ينبغي أن يوافق فعله وقوله، أو أن ينبغي أن يوافق فعله القول الذي يتكلم به أمام الناس؟ يعني موافقة الداعي فعله وقوله دي مش موافقة الداعي، دي موافقة المؤمن أصلا. يعني أي إنسان مؤمن طبيعي إن هو يكون بيجتهد إن يكون فعله موازي لقوله، كما هو مقتنع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيقولك في نسبة، هل كان الإشكال في أنهم قالوا ولا كان الإشكال في أنهم لم يفعلوا؟ فيقولوا القول أصلا مأمور به شرعا، لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال له قم فأنذر، وقال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأمر بالقول والدعوة أمر أصلا شرعي. فلو أنا قلت شرع ودعيت إلى الشرع، هل أنا كده أأثم ولا ما أثمش؟ لا، أنا كده أثاب. بس هنا في نقطة، إن أنا لو قلت كلام وعملت عكسه كده هيبقى في مشكلة فين؟ إن الكلام اللي أنا قلته لن يؤثر في الناس لأنه لم يؤثر فيه، أو يرجى أن لا يؤثر في الناس لأنه حقيقة لم يؤثر. لكن أحيانا بتخلف، رب حامل فقه لمن هو أفقه، رب يعني ربما يحدث ذلك. لكن غالبا أن العمل هنا بي بي بي بيؤثر في الإيه؟ في الكلام اللي هو إيه؟ العمل الصالح يرفعه، إن الكلام العمل يعضده ويقويه. فطبيعة الإسلام إن يكون في موازنة نسبة ما بين العمل والإيه؟ والقول، وإن الإنسان إذا تعارض قوله مع عمله يقدم العمل. يعني أنا أنصح الناس بالزكاة ولا أنزل أزكي؟ أنزل زكي وبعد كده أنصح الناس بالزكاة. وإذا أنت عايز تنصح الناس بالزكاة انصحهم بفعلك قبل قولك. يقولوا فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. فإذا تعارض الاثنين الفعل ولا القول، قدم الفعل. مش ده معناه أنك تترك القول، إنما معناه أن الفعل مهم. أحيانا بيبقى فيه تعارض بسيط عند المشغول، انشغال تام بشيء معين وما عادش عنده وقت كبير في غير هذا الباب. فهنا ده بيعمل إيه؟ بيحصل تعارض. فلما يحصل تعارض هيحصل إيه؟ هيضطر ان يقدم اولى من حاجه اولى من حاجه. طيب في ناس استمرأت القول دون الفعل، ان انا قاعد باخد فلوس الناس، بتقول له حضرتك ما بتنفقش ليه؟ قال لك ما هما بيجيبوا لي انا بقى ايه يعني، عارفين في قوله سبحانه وتعالى ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أن الأحبار والرهبان كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وهناك من هذه الأمة من يفعل ذلك من من من من من من, من, من يدعي أنه يأخذ يعني يؤدي للناس أعمال دينية ويأكل أموال الناس بالباطل، تمام كده؟ فربنا عتب عليهم، قال له انت بتعمل ما بتقولش ليه؟ ما بتقومش تعبد ليه؟ بتنفقش انت ليه؟ تعب بتلم فلوس بس. فهنا سيدنا شعيب بيقول لهم انا لا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، يعني انا مش بقول لكم حاجه انا ما بعملهاش. وده من دلائل صدق الانبياء، يعني من دلائل صدق الانبياء يقولوا من اعظم دلائل النبوه حال النبي، ثم حال النبي حين الدعوة، حاله عموما. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الامين، عرف ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا الليل مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة. انتوا عارفين ان صاحبكم ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عاقل وحكيم وصادق وامين وعارفين اخلاقه يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فمن دلائل صدق النبي عليه الصلاه والسلام مش المعجزات، حاله هو ان شخصيته تتوافق كلامه مع فعله، هو يفعل ما يقول. ثم نقطة ثانية، انه لا يسألهم عليه اجرا. قال لهم انتوا عارفيني وعارفين حالي، انا بقول لكم كلام انا ما بطبقوش، انا بقول لكم كلام عكس الحقائق، لا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، ليس هدفي حقيقة هو المخالفة لاجل المخالفة، انتم تعلمون اني اعقل من هذا. يعني انت عارف ان انا مش جاي عشان كل ما بيقول حاجه اقول لك لا انت غلط، يا عم انا لا في دماغي ان انا اقول لك انت غلط ولا عايز اغلطك اصلا، انما انا انهاك عن شيء انت تعلم وانا اعلم انه باطل، وانا على غيره وانت تراني على غيره، ولا اخالف في ذلك، ولا اريد، ليست ارادتي ان اخالفك، انما ارادتي ان تفهم انت الحق. هو هنا بيطلع المساله الشخصيه، عارف ان اردت الا خلافي، قال ما اردت خلافك، نفوس، ان النفس لما بتدخل هو بيعتقد ان انا ايه، انا انت عايز إيه؟ يا عم انا مش عايز انتصر والله ولا حاجه، كما قال يعني ايه الشافعي، وددت ان ايه ان العلم يؤخذ عني ولا ينسب الي. وبهنا بيكسر الحته او الجزئيه بتاعت ايه ان انت عايز خلافي.